بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما أظن أننا نأخذ الفرائض معنا اليوم باب الحج، لكن ما نستطيع نقرأ الأبيات. ها؟ أقرأ الأبيات قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق عليها في الغد إن شاء الله أو في الأسبوع الثاني. قال العلامة الرحمي عليه رحمة الله: باب الحج. قرأها كامل ولا كيف؟ الأبيات أيوة، لأن بعد ذلك هي سهلة أصلاً، الحجب سهلة جداً. قال رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيانا فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهم على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدنا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من مثله أو فوقه في النسب. هذه ملخص ما يتعلق بأبيات الحجب. ولهذا يقول يعني بعض الفرضيين: من لم يعرف باب الحجب لا يفتي في الفرائض، من لم يعرف باب الحجب لا يفتي في أبواب الفرائض. باب الحجب مهم جدا، لأن الحجب قد يكون بالوصف وقد يكون بالشخص، وقد يكون وبالشخص قد يكون حجب يعني ماذا حرمان، وقد يكون حجب ماذا نقصان، وهكذا هل يأتي على الأصول وعلى الفروع وعلى الحواشي، أو أن الحجب حجب الحرمان لا يأتي على الحواشي، لا يأتي إلا على الحواشي، وما يتعلق بالأصول والفروع يأتي عليهم حجب ماذا النقصان لا حجب ماذا الحرمان، وهكذا فيما يتعلق بالمحجوب ماذا بالوصف وجوده ماذا كعدمه. هذا سيأتينا تفاصيل هذه المسائل بإذن الله عز وجل تأتينا. والقاعدة العامة عندهم أن من أدلى بواسطة حجبته هذه الواسطة إلا اثنان منهم، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني الابن مع ابن الابن، ابن الابن يحجبه من؟ الابن الأعلى، صح ولا لا؟ فعندنا إلا يستثنى من؟ ها؟ الأخ الأم يدري بالأم ويرث معها ويؤثر عليها أيضا، يؤثر عليها إذا كانوا جمعا من الثلث إلى السدس. ومن الثاني كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا اثنان، ابن الأخ لأم يدري بالأم ويرث معها، والثاني من؟ أم الأب تدري بالأب مع هذا ترث، وهي الجدة، وهي ماذا؟ الجدة. وإلا فهي قاعدة مضطردة، كل من أدلى بوارث أسقط ذاك الوارث إذا كان موجودا، كل من أدلى بوارث أو بواسطة أسقطته تلك ماذا الواسطة، بمعنى حجبته تلك ماذا الواسطة. ومسائل الحجب إن شاء الله نأتي عليه، الآن قرأنا الأبيات لكن سنأتي نفصلها ماذا تفصيلا، ونذكر الأصول والفروع والحواشي، حجب النقصان، حجب الحرمان، الحجب الشخص، الحجب ماذا بالوصف، ومن هو الذي يستثنى من حجب الحرمان لا يأتي عليه حجب الحرمان. كم منهم الذي لا يأتي عليه حجب الحرمان؟ كم منهم لا يأتي عليهم حجب الحرمان بالكلية؟ كم عددهم؟ ها؟ لا تعددهم كم إجمالا ما لنفسرهم، كم عددهم؟ ها؟ الذي لا يأتي عليهم حجب الحرمان بالكلية الابن، كم منهم؟ الابن، قل ستة. ها؟ الابن والبنت، بنت والأبوان، أب زوجة، أم زوجة. هؤلاء ما يأتي عليهم حجب الحرمان، إنما يأتي عليهم حجب ماذا النقصان، وباقي الورثة يأتي عليهم حجب، حجب ماذا؟ حجب الحرمان وحجب النقصان. هذا فيما يتعلق ماذا؟ الحجب الشخص. لكن الستة هل يأتي عليهم حجب الحرمان بالوصف؟ الستة هؤلاء الآن قلنا لا يمكن يأتي عليهم حجب الحرمان بالكلية، هذا فيما يتعلق ماذا؟ بالحجب الشخص. لكن بالحجب الوصف هل لا يأتي عليهم حجب الحرمان؟ يأتي عليهم. كيف يأتي عليهم؟ ها؟ يحرم من الميراث، هذا هو. فحجب الوصف هذا يأتي على الكل، وحجب الشخص هذا لا يأتي على الكل، لا يأتي على ماذا؟ على الكل. على كل مسألة مبحث، يعني الحجب سيأتي معنا إن شاء الله، نفصله تفصيلا ونسرد ماذا هذه الأقسام. بارك الله فيكم. بغي سؤال الله؟ طيب. خلاص قد سأل الأخ. طيب إلى هنا.